رَكَعُوا فِي شَهَوَاتِهَا فَجَاءَهُمْ مَا يَحْذَرُونَ. يَقُولُ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَشِقَ شَيْئًا أَعْشَى بَصَرَهُ وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَةٍ. قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَأَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَوَلِهَتْ عَلَيْهَا نَفْسُهُ فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها. حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها. لا ينزجر من الله بزاجر، ولا يتعظ منه بواعظ. وهو يرى المأخوذين على الغرة، حيث لا إقالة ولا رجعة. كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون. وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون، فغير موصوف ما نزل بهم. اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم. ثم ازداد الموت فيهم ولوجا، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه. يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها. قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. والمرء قد غلقت رهونه بها، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه. فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه. يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم. ثم ازداد الموت التياطا به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده، فصار جيفة بين أهله. قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه، لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا. ثم حملوه إلى مخط في الأرض فأسلموه فيه إلى عمله، وانقطعوا عن زورته. كتاب نهج البلاغة المجلد 1، الصفحة 159، إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية.